قصيدتين يفضل طول العمر أسير ولا يطير من ولا يغيب عن ولا يطير من ولا يغيب عنك ولا يوم يشرب من أنا غير قصيدتين قصيدتين اصيب.